أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أنا أحيا لإسلامي مدى عمري وأزماني، أنا أحيا لإسلامي مدى عمري وأزماني، ولن أرضاه مغنمة، ولن أرضاه مغنمة لأشباح وأقزام. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، ترفع راية السنة، ترفع راية السنة، ترفع راية السنة، ترفع راية السنة. يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، قل لي ما دهاك، ما جفاك الحزن يوما ما جفاك. يا وحيد الهم، قل لي ما دهاك، ما جفاك الحزن يوما ما جفاك. ديم الآلام سالت في رباك، غرقت بالهم أزهار صباك. ديم الآلام سالت في رباك، غرقت بالهم أزهار صباك. لا شذا يعبق منها في خطاك، لا ثمارا ترتجيها راحتك، لا ملاكا صار يشدو، لا ملاكا، لا ملاكا صار يشدو، لا ملاكا، لا ملاكا صار يشدو، لا ملاكا. كل غصن صار شوكا في رؤاك، كل غصن صار شوكا في رؤاك. يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، قل لي ما دهاك. يا وحيد الهم، كيف أنسى ما شجاك، كيف أمضي ويح قلبي وراك. يا وحيدا، كيف أنسى ما شجاك، كيف أمضي ويح قلبي وراك. لم تزل تلثم بالصمت أساك، لم تزل تلثم بالصمت أساك. يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، قل لي ما دهاك. هل خيال الأمة، هل خيال الأمة، هل خيال الأمة الغرقاء أتاك؟ هل سئمت الذل يجري في دماك، في دماك؟ هل خيال الأمة الغرقاء أتاك؟ هل سئمت الذل يجري دماك؟ ما على الإسلام تبكي مقلتاك، لا تخادعني وتخفي من لظاك، لا تخادعني وتخفي من لظاك، لا تخادعني وتخفي من لظاك. يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، يا وحيد الهم، يا وحيد الهم. وانا نحنُ بأمةٍ تسمو طريقُ حياتها أخضر وتزرعُ دربها أملاً تعيدُ الماضي لأنظر ونحنُ بأمةٍ تسمو طريقُ حياتها أخضر وتزرعُ دربها أملاً تعيدُ الماضي لأنظر ويشرقُ عندها أنفاً بهذا الدين الأكثر وتبقي أمتي همماً تخوض الصعب لا تقهر ويشرق عزها ألقاً بهذا الدين لا أكثر وتبقي أمتي همماً تخوض الصعب لا تقهر تخوض الصعب لا تقهر ونحن بأمة تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملاً تعيد الماضي لأنظر ونحن بأمة تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملا تعيد الماضي لأنظر وتعشق كل معروف وتمقت صورة المنكر وتبني بالعلا قمما تعانق مجدها الأكبر وتعشق كل معروف وتمقت صورة المنكر وتبني بالعلا قمما تعانق مجدها الأكبر تعانق مجدها الأكبر ونحن بأمة تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملا تعيد الماضي الأنظر ونحن بأمة تسمو طريق حياتها أخضر وتزرع دربها أملا تعيد الماضي الأنظر تعيد الماضي الأنظر تعيد الماضي الأنظر رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيب ترى يا حبيبي سيبقى الوداد ويبقى التأخي كغصن رطيب رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيب ترى يا حبيبي سيبقى الوداد ويبقى التأخي كغصن رطيب رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيب ترى يا حبيبي سيبقى الوداد ويبقى التأخي كغصن رطيب أم الدهر يأتي بما لا نريد تنادي طويلا ولا من مجيب أم الدهر يأتي بما لا نريد تنادي طويلا ولا من مجيب وأدعوك حينا ولا لن أراك فيزداد شوقي كشوق الغريب رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيب ترى يا حبيبي سيبقى الوداد ويبقى التأخي كغصن رطيب أخي لا تلمني على ما أقول فيا صعب صعب فراق الحبيب أخي لا تلمني على ما أقول فيا صعب صعب فراق الحبيب أخي سوف أبدي لكم ما أطيق أخي سوف أبدي لكم ما أطيق فهل سوف تبدي لأجل المحيط رحلنا رحلنا نعم يا حبيب بقلب جريح ودمع سكيب ترى يا حبيبي سيبقى الوداد ويبقى التأخي كغصن رطيب فيا باغي الخير لفض فوق فكن يا عزيزي حكيما أريب فيا باغي الخير لفض فوق فكن يا عزيزي حكيما أريب لكم يا رفاقي بقلب احترام لكم يا رفاقي بقلب احترام كذا في فؤادي رؤى لا تغيب رحلنا رحلنا نعم يا حبيب